أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام لتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه، مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس 53، الثالث من أنواع لطائف الاستعارة، مكنية متعددة لوازم المشبه به فيها بمقدار تعدده. قال المصنف رحمه الله: ومن لطيفها التي تعددت بقدره لوازم قد وردت. شرح البيت. قال المصنف: ومن لطيفها، أي من جميل الاستعارة التي تعددت، أي من جميل الاستعارة كذلك التي تعددت، أي المكنية التي تعددت فيها لوازم قد وردت، أي لوازم المشبه به من نعتها وصفتها قد وردت، أي جاءت وثبتت بقدره، أي التي تعددت فيها لوازم المشبه به بقدر، أي بمقدار عدد المشبه به المطوي. أراد رحمه الله أن من النوع الجميل في الاستعارة مكنية شبه فيها شيء متحد بشيئين أو بأشياء، وجيء لكل مشبه به محذوف بذكر لازمه يكون دليلا عليه، مثل للأول، وهو المكنية التي شبه فيها شيء متحد بشيئين، مثل للأول هذا بقوله تعالى: حتى جعلناهم حصيدا خامدين، سورة الأنبياء الآية 15. فالمشبه في هذا المثال واحد، وهو مرجع الضمير المتصل المنصوب في جعلناهم، حتى جعلناهم، قلنا فالمشبه واحد في هذا المثال، وهو مرجع الضمير المتصل المنصوب في جعلناهم. والمشبه به اثنان: الأول النبات اليابس المحذوف والمدلول عليه بذكر لازمه الخاص، ألا وهو الحصد، والجامع سرعة الذهاب. الثاني المشبه به الثاني في هذا المثال: النار المحذوف، ذلك المشبه به المحذوف المدلول عليه بذكر لازمه الخاص وهو الخمود، والجامع سرعة الفناء. تقرير المكنيتين في هذا المثال: شبه هؤلاء بالنبات اليابس بجامع سرعة الذهاب في كلين، واستعير لفظ المشبه به وهو النبات اليابس للمشبه وهو مرجع الضمير المتصل المنصوب فيه جعلناه، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازمه وهو قوله تعالى: حصيدا، على طريق الاستعارة المكنية. ثم شبهوا كذلك بالنار بجامع سرعة الفناء في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو النار للمشبه وهو مرجع الضمير المتصل المنصوب فيه جعلناه، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز له بذكر لازمه وهو قوله تعالى: خامدين، على طريق الاستعارة المكنية. مثل للمثال الثاني، وهو المكنية التي شبه فيها شيء متحد بأشياء ثلاثة. متلل لهذا المثال بقولهم: أضاء الله قلبك بعلم يتفجر تسرح نفسك في رياضه، أضاء الله قلبك بعلم يتفجر تسرح نفسك في رياضه. فالمشبه أيضا في هذا المثال متحد واحد وهو العلم، والمشبه به متعدد 3 مرات فتعددت اللوازم مثل ذلك. فالمشبه به الأول النور المطوي ذكره المدلول عليه بذكر لازمه وهو الإضاءة، والجامع الاهتداء. والثاني المشبه به الثاني الماء الكثير المطوي ذكره المدلول عليه بذكر لازمه وهو التفجر، والجامع الكثرة. الثالث في هذا المثال الأزهار المطوي، ذلك المشبه الثالث المطوي ذكره المدين المطوي ذكره المدلول عليه بذكر لازميه وهما الرياض والسرح والجامع المتعة. تقرير المكنيات الثلاث في هذا المثال وهو قولهم أضاء الله قلبك بعلم يتفجر تسرح نفسك في رياضه. تقرير المكنيات الثلاث في هذا المثال: شبه العلم بالنور بجامع الاهتداء في كلين، واستعير لفظ المشبه به وهو النور للمشبه وهو العلم، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ودل عليه بذكر لازمه وهو الإضاءة على طريق الاستعارة المكنية. ثم شبه العلم أيضا بالماء الكثير بجامع الكثرة في كل، استعير لفظ المشبه به وهو الماء الكثير للمشبه وهو العلم، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ودل عليه بذكر لازمه وهو التفجر على طريق الاستعارة المكنية. ثم شبه العلم كذلك بالأزهار بجامع المتعة في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو الأزهار للمشبه وهو العلم، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ودل عليه بذكر لازميه وهما الرياض والسرح على طريق الاستعارة المكنية. نقف أيها الإخوة في الحصة المقبلة إن شاء الله على النوع الرابع من لطائف الاستعارة، ألا وهو مكنية مستلزمة لأخرى، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين 26 يوليو 2020 من الميلاد الموافق 14 من ذي القعدة الحرام 1441 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.